بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبواب أصول الفقه. أظن أن التبويب ساقط من نسختنا. أبواب أصول الفقه، نعم، نعم. نرجو من الأخوة إضافة التبويب، هذا ما هو شغال. أبواب أصول الفقه: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما، أو خص أو مبين، أو خص أو مبين أو مجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا قياس مطلقا لعلة، كذا القياس، كيف لا تمد كذا كسرة، كذا القياس، كذا القياس بالفلام، كذا القياس، نعم، كذا القياس مطلقا لعلة، في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا باب جمع فيه ناظم رحمه الله تعالى تبعا للأصل أبواب أصول الفقه على جهة الإجمال، ثم سيذكرها بابا بابا تفصيلا. هذا الإجمال ثم التفصيل هو أسلوب عربي محفوظ في لسان العرب، وهو نوع من أنواع البيان. أبواب أصول الفقه، أبواب أصول الفقه أي مضمون أبواب أصول الفقه. أبوابها أي أصول الفقه 20 بابا تسرد. أبوابها هذا مبتدأ، 20 بابا، 20 هذا خبر المبتدأ. تسرد أي أسردها لك، يعني آتيك بها متوالية متتابعة. وفي الكتاب، يعني وفي هذا الكتاب، عنا بالكتاب هنا النظم، فأل هنا للعهد الحضوري، اليوم أكملت، يعني هذا اليوم، هذه أل تسمى أل للعهد الحضوري، تكون أل جنسية وتكون للاستغراق، الاستغراق قد يكون عاما قد يكون عرفيا إلى آخره، وأل هنا للعهد الحضوري. وكلها أو في الكتاب كلها، كلها مبتدأ مؤخر، الكتاب خبر مقدم. كلها يعني كل هذه الأبواب ستورد، ستذكر وأحضرها لك. وتلك شار بتي إلى الأبواب 20، إلى الأبواب 20، وشيء تقول الأبواب 20. وتلك هذا مبتدأ، أقسام الكلام وما عطف عليه خبر، تلك هذا مصدقه 20، وأقسام خبر، أقسام الكلام هذا شيء واحد. ومن شرط الإخبار عن المبتدأ تطابق إفرادا وتثنية وجمعا، هنا تلك مدلوله 20، وأقسام الكلام هذا واحد، ولذلك لا يصح أن يقال بأنه خبر إلا على التأويل، فيقال تلك مبتدأ أقسام وما عطف عليه خبر، وما عطف عليه خبر، حينئذ يكون التطابق بين المبتدأ والخبر. وكذلك القول في قول ابن أجرم هناك: وأقسامه 3 اسم، أقسامه 3 اسم، لا يصح أن يكون إلا خبر المبتدأ محذوف، أولها اسم. على كل، وتلك أقسام الكلام، تلك الأبواب 20، أولها أقسام الكلام، ثم الألف هذه للإطلاق، وثم حرف عطف، المراد به الترتيب. أمر يعني الأمر، هذا الباب الثاني. ونهي يعني والنهي، ثم كذلك حرف عطف بضم الثاء، وفرق بين ثم وثم، ثم ظرف مكان، وثم هذا حرف عطف، ذاك اسم وهذا حرف. لفظ عما، لفظ عما، الألف هذه للإطلاق، يعني لفظ عام مراد به العام. ولماذا قال لفظ عام؟ لأن العموم على الصحيح وصف للألفاظ لا للمعاني، إنما يطلق على المعاني مجازا، وحقيقة هو في اللفظ، ولذلك قال لفظ عام، فالعموم وصف للألفاظ حقيقة وللمعاني مجازا. أو بمعنى الواو خاصة بالبناء للفاعل، يعني والخاص والخاص، وسيذكر فيه المطلق والمقيد. أو مبين، مبين أو مجمل، أي المبين والمجمل سيجمع بينهما في باب واحد، وأو هنا كلها فيما سيأتي بمعنى الواو. أو ظاهر معناه أو مؤول، يعني باب الظاهر والمؤول سيأتي بحثه وتعريفه. ومطلق الأفعال أي باب الأفعال، أفعال طه سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن قوله مطلق الأفعال، مطلق هذا حشو، حشو ليس له معنى، وإنما أراد به أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله مطلق الأفعال، هل هذه للعهد الذهني؟ يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والموقف هو الذي يبين ذلك. ثم حرف عطف، ما نسخ حكما سواه، ما اسم موصول بمعنى الذي، ونسخ هذه جملة الصلة، وسبق أن الموصول مع صلته بقوة المشتق، يعني ثم الناسخ، ثم الناسخ حكما سواه يعني غيره، هذا واضح. ثم ما به انتسخ، ثم الذي انتسخ به، به جار مجرور متعلق بقول انتسخ. وما اسم موصول بمعنى الذي، وانتسخ هذه جملة الصلة، والموصول مع صلاته بقوة المشتق، يعني ثم، ثم المنسوخ. أحسنت، الأول الناسخ وهذا المنسوخ، يعني باب الناسخ والمنسوخ. كذلك الإجماع، الإجماع كذلك، الإجماع هذا مبتدا مؤخر وكذا خبر مقدم. كذلك أي مثل ذاك المشار إليه أبواب أصول الفقه، يعني من أبواب أصول الفقه العشرين الإجماع، وسيأتي باب الإجماع. والأخبار جمع خبر مراد به السنة، ثم مباحث فيما مضى مشتركة بين الكتاب والسنة، كالعام والخاص ومبين ومطلق إلى آخره. وثم أبحاث خاصة بالكتاب، وثم أبحاث خاصة بالسنة، يعني مبحث الأحاد مثلا هل يحتج به أو لا، هذا يتعلق بالسنة ولا يتعلق به الكتاب. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الحجة منها إلى آخره، على أي شيء يدل، وجوب مستحب، هذا كله بحثه في السنة وليس في الكتاب. مع حظر ومع إباحة، يعني مع الحظر والإباحة سيذكر باب أو فصل يجمع بينهما الحظر والإباحة. كل وقع، كل ذلك وقع، كل وقع، كل ذلك وقع، تنوين هنا عوض عن المضاف إليه. قل كل يعمل على شاكلته، يعني كل إنسان يعمل على شاكلته. ومن أنواع التنوين تنوين العوض عن كلمة. كل وقع هذا تتميم للبيت. كذا القياس، كذا كذا يعني من الأبواب العشرين. القياس مطلقا بأنواعه ثلاثة التي سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى. مطلقا لعلة في الأصل، في الأصل يعني الذي هو المقيس عليه. وسبق أن الأصل يطلق من الصلاة على أربعة معان. نوع الرابع قلنا المقيس عليه، مقيس عليه كالخمر مثلا، النبيذ يقاس عليه بجامع السكر. قوله مطلقا سواء كان القياس لعلة في الأصل يعني في المقيس عليه، أو للدلالة أو للشبه، كما سيأتي أنواع القياس التي سيذكرها المصنف الناظم ثلاثة: قياس العلة، قياس الدلالة، وقياس الشبه. والترتيب للأدلة، يعني ترتيب الأدلة، وذلك يكون عند التعارض، منطوق مقدم على المفهوم حصل تعارض، الخاص مقدم على العام. والوصف في مفتن ومستفتن عهد، عهد ببيان شروطهما في هذا الموضع، وهما يعنون له بصفة المفتي والمستفتن. هذه مسألة عظيمة أفردها بعضهم بالتصنيف. والوصف في مفتن يعني صفة المفتي، ومستفتن كذلك له صفة وله آداب. عهد الوصف مبتدا، قول عهد خبره، يعني عهد بيان شروط المفتي والمستفتي في كتب أصول الفقه وفي باب ما يتعلق بصفة المفتي والمستفتي. وهكذا أي مثل ذا ما سبق من الأبواب العشرين، أحكام كل مجتهد، يعني أحكام المجتهد، مجتهد المطلق والمجتهد المقيد، وما شروط كل واحد منهما. وهكذا بيان أحكام كل مجتهد، والمجتهد والمفتي واحد، مجتهد ومفتي، وهذا يعقد له فصلا يأتي بإذن الله تعالى. إذن هذه 20 بابا، كلها ستأتي بابا بابا، وكل باب منها له مسائل تختص به دون غيرها من الأبواب. نعم. باب أقسام الكلام. أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندى. وقسم الكلام وقد وقسم الكلام وقسم الكلام للأخ أعد من الأول أعد أقل ما منه الكلام أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا كذاك من فعل وحرف وجدا وجاء من اسم وحرف في الندى وجاء من اسم قطع الهمزة همزة هي همزة وصل لكن من أجل الوزن هنا تقطع من اسم نعم كذاك من فعل وحرف وجدا وجاء من اسم وحرف في الندى وقسم الكلام للإخبار أخباري وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما قدما كيف في اصطلاح قدما قدما على وزن فعلا من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما أقسامها ثلاثة شرعي واللغوي الوضع والعرفي واللغوي الوضعي مضاف مضاف إليه واللغوي الوضع والعرفي ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل بنقص أو زيادة أو نقل تسهيل الهمزة الأولى من أو وتحقيق الثانية نعم بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية وكازدياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا هذا هو الباب الأول من الأبواب العشرين وهو ما يتعلق بأقسام الكلام ويرد السؤال هذا مبحث لغوي بحت لأنه مشتمل على مسائل نحوية ومسائل لغوية ومسائل بيانية يعني تتعلق بعلم البلاغة والبيان وجرت عادة الأصوليين أن يذكروا في مقدمات كتبهم ما يتعلق بشيء من هذه المسائل وهذا يدل على ارتباط علم أصول الفقه باللغة بمعنى أنه لا غنى لطالب علم أصول الفقه عن إتقان هذه المباحث وهذه علوم ثلاثة وأكثر لابد من العناية بها ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه فنون ثلاثة قد اجتمعت في هذا المحل حينئذ لا يمكن إتقانها أو أن يتقنها طالب العلم إلا بالرجوع إلى مظانها فيدرس النحو في مظانه كتب النحو ويدرس الصرف في مظانه والاشتقاق في مظانه والمنطق في مظانه والبيان البلاغة في مظانها ثم يقرأ كتب أصول الفقه أما إذا أراد أن يتأصل في هذه الفنون من هذه الأبحاث التي يذكرها الأصوليون فلن يجد إلى ذلك سبيل يعني متعب لطالب العلم أن يتأصل بعلم النحو بمثل هذه الأبيات علم النحو واسع له أول وآخر وله كتب ابتدائية ومتوسطة وانتهائية وكذلك علم البيان وغيره حينئذ إذا أراد طالب العلم أن يتقن هذه المسائل فلن يتقنها من هذا الباب وإنما ثم فارق بين علمين علم النحو وما يتعلق به عند الأصوليين أن ثم فروق في بعض الأحكام التي قد يكون استنبطها الأصوليون ولم يقف عليها النحاة هذه هي التي يعتني بها طالب العلم فثم أبحاث ثم نظر ثم تحقيق ثم غوص في المعاني كما يعبر بعضهم بأن الأبحاث مشتركة إلا أن الأصوليين لهم غوص في المعاني قد لا يدركه النحاة حينئذ يأخذ هذا الفارق وأما التأصيل فيأخذه من مظانه وإذا أراد أن يتأصل لابد من الرجوع إلى كتب العلوم التي ذكرناها سابقا وذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات أن ثم علاقة وارتباط بين علوم اللغة وسائلها وإدراك الشريعة ثم جهل عند بعض طلاب العلم ما قيمة اللغة العربية بالنسبة لطالب العلم الشرعي؟ يظن أن العلم الشرعي تقرأ حديث وتحفظ، وتقرأ متنا في الفقه وتحفظ، وانتهى العلم الشرعي. لا، ليس كذلك. إن كان يريد أن يكون مقلدا فلا إشكال، لا خلاف معه، وهذا النوع ليس معنيا بكلامي، إنما أعني طالب العلم الذي يريد أن يتحرر من التقليد، وأن يكون له باع في الاجتهاد والنظر، وأن يقف بين أقوال أهل العلم وأدلتهم بنظر الأصول الذي يقول هذا وافق الدليل الشرعي فنأخذ به، وهذا خالف الدليل الشرعي فلا نأخذ به. وهذه المنزلة ليست بالسهلة، أن يقف طالب العلم بين مالك والشافعي وأحمد أو الصحابة ونحوهم ويقول هذا قول مرجوح وهذا قول الراجح. لا، هذا لا يأتي إلا لمن تمكن من علوم الآلة على الوجه الصحيح الذي قعده أهل العلم، ولن يكون طالب العلم على القوة المتينة التي يعني نرجوها أن تكون في مثل هذا الزمن إلا إذا كان متشبعا بعلوم اللغة، سائر علوم اللغة. ولذلك الشاطبي قارن بين من يدرك علوم اللغة ومن يدرك الشريعة بثلاث مراتب رويها بالمعنى، قال: الضعيف في علوم اللغة فهو ضعيف في الشريعة، والمتوسط في علوم اللغة فهو متوسط في الشريعة، والمنتهي في علوم اللغة فهو المنتهي في الشريعة. ترابط لا انفكاك عنه البتة. من أراد أن يكون متمكنا بمعنى كلمة متمكن، لا مقلد، إنما أن يكون متمكنا في علوم الشريعة، لن يصل إليه إلا بإتقان هذه العلوم التي هي علوم اللغة، النحو وهو أبوها وأمها كما يقول البعض، ثم يأتي الصرف بعده، ثم يأتي البيان. فالحديث مفتقر إلى لسان العرب، والتفسير مفتقر إلى لسان العرب، وإذا وقفت مع الحديث الذي هو السنة والتفسير الذي هو الكتاب وكل منهما بلسان عربي مبين، حينئذ لا يمكن إدراك ما فيه من الأحكام الشرعية والغوص في المعاني إلا بإتقان ذلك اللسان. فجدير بطالب العلم أن يجعل له النصيب والحظ الأوفر من إتقان هذه العلوم على وجهها، يتمكن فيها تمكن واسع، ثم بعد ذلك فليتبحر فيما شاء من العلوم. وقد وجد في الأزمنة المتأخرة بدعة محدثة، وهي بدعة التخصص هذه، وهذه لم تكن موجودة في سالف الأمة، هذا خروج عن الدرس لكنه مفيد. أقول وجدت بدعة أو أمر محدث، وسببه ما وجد، نحن وجدنا ووجدت معنا هذه الأمور، الجامعات والمعاهد ونحوها، هذه فيها تخصصات، هذا الشريعة، هذا كتاب السنة، هذا قضاء إلى آخره، هذا لغة، وهذا أصول فقه، وكل واحد يدخل هذه الجامعة ويخرج على مذكرات وبعض الكتب التي يدرس أولها ولا ينتهى من آخرها، ثم بعد ذلك يختم على شهادته بأنه متخرج من فن أو قسم الفقه أو أصول الفقه إلى آخره، فصار يعنون له بأنه معه شهادة بكالوريوس أو غيرها في أصول الفقه أو في الكتاب والسنة أو نحو ذلك. وهذا جعل البعض يتصور أن العلم الشرعي هو هذا، لقلة من ينبه على أن هذه الطريقة الموجودة لن تخرج طالب علم مبتدئ فضلا عن منتهي، فضلا عن عالم يخدم الأمة بعلوم الشرعية، وإنما يكون طلب العلم على الجهة التي سار عليها العلماء السابقون، وهي الطريقة الجادة التي ينبغي العناية بها، أن يتأصى طالب العلم ويعرف أن ثم علوما هي علوم آلة كاسمها، آلة لابد منها. لماذا سموا النحو آلة وأصول الفقه آلة وسائل هذه العلوم علوم آلة؟ لأنها وسيلة توصل إلى أي شيء؟ إلى إتقان الكتاب والسنة. إذا لم تتسلح بهذه العلوم علوم الآلة، كيف تتقن الكتاب والسنة؟ والآن عندنا مشكلة، وهي التقليد المغلف، يعني من لم يكن متأصلا بعلوم الآلة يجلس ويظن أن الفقه إذا اختار هكذا بنفسه، أو أنه قلد شيخه، أو بعضهم قد يجعل له طريقة، إما أنه يختار قول شيخ الإسلام ابن تيمية لأنها محررة، والقول ما اختاره أبي العباس ابن تيمية وابن القيم إلى آخره، ويكون هذا على جهة التقليد، يعني قد لا يدرك حجة ابن تيمية رحمه الله تعالى. تيمية قد يسري الصفحات في الدليل على قوله في إثبات هذا القول، لكنه لا يدركه إلا من كان عالما بما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى. حينئذ علوم الآلة لا بد منها، ثم إذا أتقن هذه العلوم ولا بأس أن يجعل معها أو قبلها المبادئ التي لا بد منها. يعني لا نقول إنسان لا يقرأ التوحيد البتة، لا، يعرف التوحيد على جهة العموم، صورة ثلاثة، قواعد الأربع، أول واسطية، كتاب التوحيد، كل هذه تدرس في أقل من سنة، ثم يأخذ ما يتعلق بالعبادات ويصحح عبادته، ثم بعد ذلك يتأصل في علوم الآلة، ثم يلج الباب. وإذا أتقن هذه الفنون وخاصة لغة العرب، حينئذ فليشمر عن ساعديه وسيتبحر في كل فن، وهذا الذي كان عليه السابقون، يأخذون من كل علم أحسنه، أحسنه، وأحسنه يعني ما يكون مرتبة العليا في السلة، يعني يدرس الأجرمية، الملحة، القطن، ثم الألفية بشروحها، وهذا الذي يحتاجه طالب العلم، يدرس الورقات، وشيء بين ورقات الكوكب الساطع مثلا، مراق السعود وبشروحها، ثم بعد ذلك يكون قد أخذ حاجته من هذا العلم، يدرس الصرف الشافي إلى آخره، ويكون قد أخذ حاجته من علم الصرف، عقود الجمان مثلا في البيان والاشتقاق وغيره، حينئذ يكون قد تسلح بهذه العلوم، علوم الآلة. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدرس علوم الشريعة فقها وحديثا تفسيرا، قد تميل نفسه إلى علم منها، هذا الذي يعنيه المتقدمون بكونه قد برع في فن كذا وله مشاركة في كذا. كم عشرات تراجم تجدها في سير عالم النبلاء وله مشاركة في كذا وكذا وكذا، وهذه التي نقرأها، من هم هؤلاء؟ نزلوا من السماء؟ لا، هؤلاء منا وفينا، يعني جروا على ما عليه الإنسان، فدرسوا جميع العلوم، يحفظ القرآن ثم القراءة السبع إن كان أمكن، ثم يدرس ما ذكرنا شيئا منه، ثم بعد ذلك تميل نفسه إلى الحديث فيتخصص بالحديث، تميل نفسه للتفسير فيتخصص في التفسير، يكثر من تدريسه، يكثر من التأليف، يكثر من البحث فيه إلى آخره، حينئذ يكون متخصصا بهذا المفهوم، وليس هو المفهوم الذي وجد في هذا العصر، هذا مفهوم محدث ومن كان عليه. فعند بعض أهل العلم لا يسمى عالما البتة، بل حكي الإجماع عليه أنه من كان لا يعرف إلا الفقه ولا يحسن أصول الفقه لا يعد عالما في الفقه فضلا عن غيره. لماذا؟ لأنه مقلد، والمقلد بالإجماع أنه ليس من أهل العلم. فليس حفظ الأقوال بأدلتها هو الفقه، وليس حفظ الأقوال بالاستنباط ويكون محفوظا هو الفقه، لا، لابد أن يكون متحررا وأن يعرف قواعد أهل العلم في الترجيح وفي الاستنباط، ثم بعد ذلك يجعل له الميزان بين أقوال أهل العلم، بين أقوال أهل العلم، لأن البعض قد يخطئ في فهم معنى التقليد، يظن أن التقليد لا تتقيد بأبي حنيفة ولا بالشافعي ولا بأحمد ولا غيره، ثم بعد ذلك تأتي قضية ماذا؟ قضية التقليد في الاستدلال، وهذه التي يخطئ فيها الكثير، يظن أنه إذا لم يقلد شيخا ما أو مذهبا ما وتحرر كما يدعي البعض، فأخذ تارة بقول مالك وتارة بقول الشافعي وثالثا أحمد وخامسة أو سادسة بالشوكاني وعاشرة بابن حزم وغيره، يظن أنه قد خرج من التقليد، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما تخرج عن قول معين إلى قول آخر، ثم هذا نوع تحرر، نعم، لم تتقيد بشخص معين، لكن تبقى مسألة أهم من هذا، وهو أنك تعرف لماذا قال فلان مثلا بالتحريم لدليل كذا، ما وجه الاستنباط، ما وجه الاستنباط، ما العلاقة بين هذا الحكم وهذا الدليل، هذا هو المحك، وهذا هو الذي يعتني به الأصولي، ما الرابط بين قولنا حرام وبين هذا النص القرآني أو النص الحديثي، ما الوجه بينهما، ما الجمع بينهما، كيف أخذنا التحريم من هذا. فالبعض يقلد أو لا يقلد في الأول الاختيار، ولكنه يقلد في وجه الاستدلال، في وجه الاستدلال. حاصل أن مصنف ذكر هذا الباب ونبهنا على أهميته، وأن من تمكن في علم اللغة بأنواعها فهو الذي سيتمكن بإذن الله تعالى في علم الشريعة، والضعيف ضعيف ولا أحد يضحك عليك، يعني الضعيف ضعيف إذا لم تكن أنت تعرف، الآن كل واحد يعرف نفسه، أنت الحاكم، أنت المحكوم عليه، إن كنت لا شيء في النحو والصرف والبيان فاعلم أنك في دراستك الشرعية ليس بشيء. وهذا كلام الشاطبي وهو صاحب الاعتصام وهو صاحب الموافقات وهو صاحب شرح الألفية في تلمانك. لا فراق بينهما. أصول كتب من كتب أعظم ما كتبه الأصوليون ما يتعلق بالمقاصد، وجاء وشرح الألفية بأعظم شرح للألفية كذلك. ليس أصوليا وهجر النحو، وليس نحويا وهجر أصول الفقه، بل كلها مترابطة. ولذلك تقرأ، عجيب أن بعضهم قد لا يرى هذا المنهج ويقرأ ابن تيمية، وابن تيمية بحر تفسير وينتقل إلى منطق وينتقل إلى أصول فقه ويعارض ويخطئ الرازي ويرد على سيبويه وإلى آخره. ترى علوم جامعة كاملة في شخص واحد، شخص واحد هو محل لعدة علماء كذلك. نعم هذا موجود، لكن وجود شخص واحد لا يتقن إلا فنا واحدا هذا لا يعد من أهل العلم البتة، وإن كثر في هذا الزمان، لكن الحق حقا أن يتبع. باب أقسام الكلام. أقسام الكلام لها حيثيات، ويأتي بحثه إن شاء الله غدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.